وربما تضع في صدرها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم. فيه اسمه يقول على نقيض البرد بجبل عالي الحريم واقف بعض من الرحمات تروح تنزل من على الجبل وتبحر تبحر ان جات لاخر وقال فيه هتحمل وقالت لا في بحر الثاني وقالت لا جيها فيه وتحمل فتنة اكثر من ممكن على الجبل. طيب قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. من حيث اطلاق هذا هذه؟ من حيث اطلاق الوثقى ايه؟ اطلاق الوثقى العامة بأنه مسلمون. نعم. يقول من فعل هذا فهو مسلم. لكن هل يلحق وعيد المسلمين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب وتنتفي المعاني. مثلا لعن الرسول النامصة والمتنمس، نحن نلعن النامصة والمتنمس ونلعن اكل الربا والمنكر، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا. او نقول لعنة الله عليك؟ لا، لان قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا او الشبهة تقوم عنده وما اسباله. كذلك السر، هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالسر بعينه؟ لا. والسبب انه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون هناك تفريط مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرق. كما اننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص. نعم، لا يحقق بالأشخاص، لأن شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصلا بهذا الوصف، أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنة الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله استقل من لاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب، هذا في آخر هنا. ها؟ المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة. نقول فعله فعل أو فعله فعل. إيه نعم. نقول هذا دعاء القبر في كبر. ها؟ السجود للصنم كبر. لكنه ما يمكن نقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم. أو قد نقول هذا مسجد لأنه ظاهر المسجد، ولكن نقول ما يستحق العقوبة بالنار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم. هم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حاله ما تقبل، ما تقبل، ولا يجوز أيضا أن يمكن من دخول مكة حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مسألة استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص بعينه. إذا كان الكافر إذا نزل من أصلاً وراء؟ إيه نعم، حتى هو كافر. الإنسان اللي نزل من نبرة في الجوه ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. نعم. فرأى إذا علمه علماء كفار، لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا، ما في شك من كفار ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة. هم عمل في علماء طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام وهذا شرك وهذا مخرج عن الإسلام وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير. فيه ناس يعني ما يخالف. أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بس. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخسر، هذه في بعض المسائل الفقهية يمكن تخسر، لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم كيف تزور المقلوعة مثل غيرهم مثل غيرهم سلم عليهم وتدل عند المعصرة وعن البيت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أدرى الحسين رضي الله عنه ليس موجودة في مصر. طبعا كنت عاوز أقول لسيتك أنه كان قبراته أو لا أراث ولا الجلوس ما في ليس في مصر. إذا المسجد أنا سلف ولكن الفاطميين أرادوا أن يرون الناس يعني ما في شرك لما إنسان يصلي فيه. لا والله عاد قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا، من أجل أن العامة يعتقدون هذا الخطأ فيكون صلاتك عن إقرار له، إنما في حقيقة الأمر ما في هذا. وربما إن مدفون به واحد أنا قد يكون مدفون به رجال، هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجودة أو لا. لا مسألة على الأحسن إن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام، بل وليس معلوما حتى في العراق. تكتب ظهر التسجيل من المدفون واحد اسمه تسجيل برضه تسجيل وابوه دفنوه وخطوه. اي يمكن انا اقولها ما ادري، انما على كل حال يصلي فيه. والاستناد بتاع بعض الناس اللي يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اسالكم عندي اجرا. لا عم يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب. لكن وش معنى الا الموده في القرب؟ يعني الا ان تودوني بسبب قرابتي. كانه يقول انا قدر اني مثلا من اعرفه لكن ألست قريبا لكم، على الأقل ودوني من أجل قرابتي، هذا على من ذاك. أما إلا المودة في القربة وش الفائدة من نروح نحب قرابة الرسول ونحب هذا الرسول؟ ما تستقيم الآية. يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتي، يستقيم هذا المعنى؟ أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكننا كنا حظا عليه؟ فمعنى الآية الذي لا شك فيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع، ولكن على الأقل ودوني إيه؟ القرابة، لأنكم أنتم تحمون القرابة. نعم أي إنسان القريب لكن تحمونه. بعض العلماء سمعت أي يعني يشجع الناس على زيارة هذه المشاهد من نفس الرسول يقول عبد الله المبارك يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاه سوء ورهبانه. يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة. أسبابهم يقولوا إن ملك لأن الملك يقال فيطاع، وإن عابد يخدع الناس في عبادته، وإما حضر عالم عام سوء والعياذ بالله. حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك ما يجي ما يجي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعظم الناس ديانا عند الله ما يجي يقول أسألك بفضل نبيك عندك أو جاهي عندك أنت أنت الأسأل يأتي السلام عند الرسول. نعم كيف؟ إذا جينا شرط في التوحيد نفس لنا. نعم شيخ البحور كان أقر سد الرحال المسجد في البلوي وبعدين مرد عليه الشيخ تهديده على المنبر الحمد لله تهديده بعد ذلك على الثلاثة مساجد هم الآخر نعم أي ما أعرف كل حال معروف هذا. طيب أن الطاغوت يقول ففيه من يقصد الطاغوت وإن بالله فقد سنسب وزل وزل

رون فيها عفو مسائل رون لا يأتيه باقي تسع. والثاني فيها ثمان عشر مسألة باقي 13 هنا 13 أو 16 نقول ذلك أن هرب إذا كان ربك من حكمة هذه من المسائل. طيب أخذنا في الوقت نقول كم نقول وين ثاني هذه هاشم والعصفون الرابعة والعصفون ها؟ طويلة لا لا طويلة قراءة ها؟ قراءة لا قراءة بدون فهم ما يقيد لا بالنسبة للعرب وأما مثل ما بالنسبة للعادل بالنسبة للعادل يعني طاغوت من أنا طغيان يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء بدون الله ما معنى هالمعبود ولهذا نقول الطاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وتمه عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم قلنا في النظر لما من ذنوبكم هذا فهم نعم وما عليه العلم ولا على نعم لماذا لم نقل هذا التصوير في قوله في جناحنا فعلونا عن الجنوب لكن لماذا نقول هذا فهم انهم دخلوا النار بسبب طعامهم عدم طعامهم لأن الله يحفظ ذلك نعم حين قلنا بذلك في الأول يخلق من ذنوب لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وهو من سبيل الله ما لكم عزتكم ويرث من خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوب يغفر لكم ذنوب تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها في الإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفض وأما ما في جانب الصالون فالله حفاه وأقره وليس فقرا ما يعارضه طيب هنا أقر ما أقر لأن القرآن ما عارض وهو قول يقول لكم ذنوبا ما في إثمان لا بعيد بعيد لأن من داخلي في الخطاب يا أيها الذين آمنوا نعم هذا يقول لا تخف الجن لا خف الجن يقول الجن ذنوبا لا ما هم حسنين لا كل الذنوب وأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما يدخل الجنة قال ما في ذكر الجنة لهم نقول لا نرى خلافها نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت من قبل الكافر فمسكنا من النار إذا ما أخذ من محسن إذا مرت من قبل الكافر يعني حتى الظاهر لا ما نعم نعم نعم نعم على خلاف ذلك انه ما يشهد لاحد الا ان من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه ثناء عليه فإنه يخبر له بالجنة ولكن شخص معين الجنة بمعنى وقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة ووقاية من؟ ضروا بعد ما؟ لا وحواته ربما يتغير ان احد انواع الجنه فيما يبدو الناس وهو من اهل الناس بدا الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يتسم الناس لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل، أن كتمان العلم بمصلحة جائز، ولكن ليس أن المصلحة كتمانه أو كتمانه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة ثم في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أما كتمانه على سبيل الإطلاق فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يخبر به. نعم، العبادة، وإلا نتعبد بما شرع الله يهدي. نعم. من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وبقية الأعمال. نعم. ما قلنا ما عرف، إما لأنه ماتوا قبل أن يبينه معاذ، يعني معاذ لأن معاذ فعل إشكال الآيات اللي ورد دائما الآيات الله المعلم يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ماتوا قبل أن يذكر به معاذ، يقصد هذه المسألة. ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ما هو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أكثر منها فهذا كثير. نعم. طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص، وليس كمان العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبكتوا، فإنما أنا أكتموا عنهم. نعم، لا تذكرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال فاذكر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الأرض، وقال ما يمكن تقول للناس الكلام. نعم، هذا ما يصير، حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل إن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار في العلم يكون فيه فتنة. تقف الآن أمام أناس عصاة ثم تذكرهم بآيات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ ها؟ مش المناسب؟ ايه ذكر آيات الوعيد وحديث الوعيد. نعم لو جاءوا مقبلين وقالوا والله احنا فعلنا كذا وكذا، احنا سرقنا، زنينا، قتلنا الناس بغير حق، اشركنا بالله، وتعرف انهم يريدون التوبه، وتذكرهم بآيات الوعد والرجع. اي نعم، بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا حديث ما يدل على ان الفرق بين البشاره والاخبار لا معناه أفرأ هو معناه أفرأ بصر الناس يعني أصدرهم بهذا الخبر لأنه بصر هذا المعنى مهم معناه أن أقول أبصروا ويقول لا تبصروا وأما إذا أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به لا ما يتبع الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله من توحل لا تبشرهم فيتكلوا وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مكسبة عظيم وهي الأمن من مكر الله الاتكال على سعة الرحمة يولد مكسبة عظيمة وهي الأمن من مكره فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تداعا يشوفه ويقول الله الحمد لله الله رحيم شوف كذا وهو ناشئ في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه كما أن الأمر بالعكس لو جاء مسته الخنوط إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويأس ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر وهذا أيضا يوجد من بعض الناس قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم بيأسوا يقول ما فات الأمر هذا غلط بل إن الله تعالى رحمته واسع أقبل الله كل هذا ينحسر ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون ثور العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون صائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه إن غلبت الرجاء وشجع المسجد هاي مسجد التأثير الأمن من نفس الله وإن غلبت الخوف جاء القنوط من رحمة الله خلك بين بيت وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف هذان قولان وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصوص أو قصور نعم وهذا القول جيد هذا القول جيد وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجع إن عمل صالحا غلب أن الله قبله إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجع بقبول التوبة ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه غلب جانب الخوف حتى إذا شاف نظر إلى فعله يغلب جانب الخوف أقبل الله تعالى نعم وإذا نظر إلى رحمة الله ما يقول أن الله عملت أخشى أنه مثلا أنه ما يقبل منه ما دمه يعمل على وفق الشرع فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم مسؤول أمنا بحنا عليها مسؤول سابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يصف هذه بعض صحيح هذه من أحسن الفوائد استحباب بشارة المسلم بما يصفه من توحى من الحديث ألا أبشر الناس؟ يدل هذا على أن البشارة مطلوبة بما يسر من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم، أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة، بشرناه بغلام عليم، بغلام حليم، الغلام العليم غير الغلام الحليم، الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم أن البشارة بما يصر المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب. ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية، وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء نصلت عليهم بالقول أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أقصد في هذه الأمور، أنا أقصد في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزين الوجه، لكن السلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما أوصل الصدور عليه، أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح الجيد وعمل الزين مثلا هذه زين، الشرط انك ما تخبر. اما الخبأ في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وارسل على هذا العمل الطبيعي. يعني افرض مثلا انك عطيته يعرف بيت من الالفيات او ورشحوت من ابوات الالفيه او من العقيده او آيه من القران وجاب الشرح، يعني شرح ما هو في مستواه، اقل من مستواه بكثير. نعم بشرت والله هذا بحث طيب ما شاء الله، كفر كفر هذا النصاب قل لا ما تقولها، لكن تقول مثلا مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطاف او مبتدا السعي وان شاء الله تعالى بكم تقدم اكثر. نعم والحقيقه انه اعجبني وتعتقد انه ما اعجبتني يعني سياق الكلام اعجبني اجتهاد فيه، وان المجتهد وان اخطا فهو اجل. نعم الحاصل من المسائل هذه البشاره وادخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير، وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عملت، لأن الجزاء من جنس العمل، تكون أنت بنفسك دائما مسرور في فرح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان، صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان، يعني يكون أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيق يوسع صدره أحسن من يكون في الفنجان أو يدري السؤال، وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال مالك رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفطن له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم مثل الشخصيات قلنا أيه يعني إذا صنع منك شيء لا لا أبدا لا النفس المطلع المحفوظ به الإنسان ينجح لأجل نفسه لأجل نفسه، وأما ينجح لأجل نفسه غيره وتشجيع على الخير فهذا لا، لأن الله نجح أهل الخير بأعمال من حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثني عن المرء وحياتي وبعد منافع. نعم نعم مثل ما قال الله عليه وسلم في ابن عامر بن عامر بن اكوع قال قل ان ياتي بها عربي مثل انه لجاهد مجاهد. نعم نعم كراهة ان يخبر بما يسوق، وهذا ايضا فائدة، لأن بعض الناس

نقول الله ورب العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من بلا شك. ولهذا الصحابة عندما تشتدي على المسائل أين يذهبون والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحلها لهم. نعم نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وأن هذا إتيان شرعي قسمة المال الشرعية الرسول يعلم ولو حظ منه يؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ ما يمكن. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم كل بعد ما تفصل يوسف من سريع العلم يعني وعن بالسريع وإما كيف الأمور عن المحاولة؟ لأن ما من أمر حادث إلا وحكم بالطبع ولا وحكم من أسوار الطبع. كل أمر حادث لا بد أن يكون حكمه موجودة في السابع السنة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينا. لكن الذي يخشى تطبيق هذا على السابع السنة فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم مصيب وقسم يخطئ وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلى أن كان إلا وقد علم حكمه في السابق فيه إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قياسا. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. رجل محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في أحد مطاعم فرنسا قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا أستاذ عالم معروف. نعم شيخ الناس شيخ محمد رشيد الله. المهم أنه كان في مطعم من مطاعم تاريخ فقدم صاحب المطعم طعاما ممتازا. فقال النصراني لمحمد عبده في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأخرجني من القرآن كيف نصنع هذا الطعام؟ فتح القرآن ما فيه لغاية تصنع طعام تجي كشمس بين كبز ما فيه. قال هذا موجود في القرآن سماه موجود قال موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال اقصد كذا وجد كذا وزين كذا إلى آخر. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم وين قال بأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري الله هدفه ماذا أصنع أسأل. فالقرآن يستجن كل شيء بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا أين؟ قال 20 جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح مين؟ خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم وفيجوز أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال. وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للوقت الحاضر من الناس من لو أخبرته بشيء من العلوم افتتن. نعم وقال ابن مسعود إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن أن تحدثه بكل شيء فتخصص بعض الناس في علم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرجاء عليه. اي والله الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهل. نعم ولو شاء ان يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام اشد الناس تواضعا ركب الحمار، وزيادة على ذلك من فرد به بل اردف عليه، مع ان الكبرى ما يرضون ان يرضون احد، حتى انه براء واحد من العطل نفسه على روح فكر مع فلان على على على ظهر دابته. اما رسول الله عليه السلام فهو اشد الناس تواضعا، ركب الحمار واربط معاذا خلفه ولا راى في ذلك اي منقطع. والحقيقه الامر ان الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه، إن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث أن الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول له ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما خسوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. وفرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدافع من يخب من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر فشق عليها هذا فلا يجوز. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجاته إياه أيضا. والرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. فضيلة معاذ هذه الموجودة؟ لا عندنا موجودة. عظم شأن هذه المسألة، ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعطاك المسائل ما شاء الله رحمة الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر اكتساب التوحيد، يعني وجوبه، يعني وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ لا عبادة إلا بتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم أنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه أن يكون غير واجب، فإن ذكر الفضل للشيء معناه آثاره ونتائجه. فإذا قلنا إن في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب، وبهذه القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها يتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. فيقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكفر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟ على فضل. نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب. والتقييم الناسخ الناسخ

لأنه لم يلبس إيمان لم يلبس إيمانه لم يلبس إيمانه بغض. فدل ذلك على أن من فضائل التصديق ثبوت الأمن. طيب في بعض الأحبار أولئك الأمناء وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. نعم لأن مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالإهتداء بالعلم إهتداء الإحسان، والإهتداء بالعمل هداية التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طريق الجنة. قال الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم هذه هداية في الآخرة إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة إلى صراط النعيم. فإذا الهداية وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. الأمن في الآخرة ما يعني يستلزم من الهداية؟ لا قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يحتد بسرعة، يعني قد تصل المقصود تنجو لكن بعد طرق بعيدة. لكن إذا كنت تظن أو تهدى يكون أسهل. نعم الآية ما تدل على أن انتفاء أبنى ظن وأن يحس به الأمن كما يعلم كان الأمن لا تنصير الظن. نعم لكن الظن فسره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الشرك أدنى أنواع الشرك. نعم أدنى أنواع الشرك لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصل ولو كان أصغر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معه إلى الجنة. فهذا تدل على ما دون الأكبر يعني بس حتى الأصغر إنه إذا وجد الشرك ولو أصغر ما أحصل أمن إطلاقا. صحيح هذا ربما نقول في الآية لكن النصوص الوسطى تدل على أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يسبب صاحبه في النار. لكن تعريف الأمن نعم ألف الأمن للجن، ألف الأمن للجن نعم. وما عندنا شيء صدق صدق وش لأهل الجن لأن من حصل على هذا الإيمان فحصل له الأمن المطلق. لا ما سرع ما سرع لأن ما عندنا أمر جهني وهو أمن وهو الأمن المطلق أحسن أقول حال عليه لأنه ما تدري الجن. ولهذا فسرناه أن قلنا إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي التبس للإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة ما تكون إلا عن علم، بقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من علم سابع. نعم هذا العلم السابع قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. كل إنسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطرة، فعلمه بأن لا إله إلا الله غريب، لكن قد ينضاف إلى ذلك أن يكون أيضا مكتسبا غريزيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله التفكر فيها يزيد هذه الغريزة حتى يكون أمرا مفقودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقلبه ما يقول إلى هذا كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تدري إيش معنى لا إله إلا الله؟ فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنتهي الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنتهي الشهادة، مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه الخالق والرازق وأعلم ذلك وينطقون به، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفس مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. ولهذا واغلق بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يجوز لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المشددة ما يمكن يحدث اسم، لكن أن المخففة يمكن يحدث اسم ويكون ضمير الشاهد. وعلى هذا نصحح عبارة بعض الناس تجد حتى مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، بحسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله، فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشاهد، وجملة لا إله إلا الله خبره. لا يجوز له إلا بالمعنى المعنى كيف؟ لا بد يكون باللغة العربية. لا بد يكون باللغة العربية. وأشهد متأخرون ما يذكرون بعض الأحيان، وإذا جاءت أن مضامة ما يذكرون، ولكنها المعروف أنها تكتب. والسبب والله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقل لهم بعد الله 13. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نظير في اللغة العربية وأبو من المفعول مثل فراش أي مفروش، فراش أي مغروب. نعم. طيب بنا أي مبنى، إذن إله أي مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله الخلوق حبه تعظمه لما تعلم من صفات الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم، فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوف هو الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش الرسول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء هزار.